لا ضاق صدري. الشاعر حمود بن شاهر. لا ضاق صدري قمت اجر الطواريك، مرة على المسحوب ومرة هجيني. لا ضاق صدري قمت اجر الطواريك، مرة على المسحوب ومرة هجيني. يا كثر عرجاتي يا قلة توافيك، والحظ ما من حظي الله تعيني. ولا عاد بصدور سوات الصناديق، تشيل همك لا غذتك السنيني. ما عاد به غير العذار المطافيك، اللي على النمه تحلف اليميني. الريح ما هز الجبال الشواهيك، والذيب ما لدى النظر فالحصيني. لا صار ما هو محزم حزة الضيق، ولا صار ما هو فشدا يدعويني. أبتركه واعتضبه فالمطاليك، ولاني على فرقه وشكله حزيني. أخاوي الطيب وكب العلاليك، ولا شمع مده ولو طار في عيني. واللي عباته من فعوله مفاتيك، يصبر على ما جاه شين وزيني. جاتك وصات وعمم العلم يبقيك، وعمم على اللي بالنظر معتميني. الريح ما هز الجبال الشواهيك، والذيب ما لدى النظر فالحصيني. لا شواهيك، والذيب ما لدى النظر فالحصيني.